بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا ابواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وبعد، كنا وصلنا في الدرس الماضي الى صفه العلم. قال الامام السلفي رحمه الله تعالى في مقدمته: والعلم صفه ينكشف بها المعلوم على ما هو به. والعلم صفه ينكشف بها المعلوم على ما هو به. قال في شرحه: يعني بالمعلوم كل ما يخص أن يعلم، وهو كل واجب وكل مستحيل وكل جائز، بمعنى أن علم الله تبارك وتعالى يتعلق بكل معلوم، وهذا المعلوم يستغرق أقسام الحكم العقلي الثلاثة. فالله سبحانه وتعالى يعلم الواجب والمستحيل والجائز. والعلم كما في التعريف صفة كاشفة، هي صفة كاشفة ولها تعلق واحد، لها تعلق واحد، وهو تعلق تنجيزي قديم. لا يصح أن نقول صلوحي، ولا يصح أن نقول بكون تعلقه التنجيزي حال. لماذا؟ لأن قولنا أن تعلق العلم تعلق صلوحي يترتب عليه أن الصالح لأن يعلم ليس بعالم، الصالح لأن يعلم ليس بعالم، ولذلك لا يصح أن نقول أو أن نجعل من تعلقات العلم تعلقا صلوحيا تنجيز. ولا يصح كونه حادثا، لأن هذا يوجب التجدد في علم الله تبارك وتعالى، يعني سبق خفائه، وهذا في حقه تبارك وتعالى محق. نعم. طيب، فعلم الله سبحانه وتعالى صفة وجودية كما هي سائر صفات المعاني، قائمة بذاته تبارك وتعالى، أي ثابتة له سبحانه، تتعلق بالشيء على وجه الإحاطة، تتعلق بالشيء على وجه الإحاطة على ما هو به دون ثبت خفاء، دون ثبت خفاء. هذا هو التعريف يعني المناسب والمناسب واللائق بهذه الصفة، صفة وجودية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، تتعلق بالشيء على وجه الإحاطة على ما هو به دون ثبت خفاء. وكما قلنا أن للعلم تعلقا تنجيزيا قديما، وهو انكشاف جميع الأمور. معنى التعلق التنجيزي القديم هو انكشاف جميع الأمور له تبارك وتعالى أزلا، فتعلقه تعلق انكشاف، وهذا مهم حتى نميز. هناك تعلق تأثير وتعلق انكشاف. تعلق التأثير مرة معنا بتفصيله بفضل الله تبارك وتعالى. فالعلم تعلق انكشاف. نعم. فالانكشاف يعني أنه ينكشف لله تبارك وتعالى جميع الأمور أزلا لا تجددا، بمعنى أنه يطلع على المعلوم بعد وقوعه فينكشف له مع سبق خفائه. هذا في حق الله تبارك وتعالى محال. منها القول بالبدل، أنه يبدو، لأنه يبدو له شيء أو يظهر له أمور، وهذا فيه نقيصة في حق الله تبارك وتعالى وعجز، وهو محال حاشا الله سبحانه وتعالى أن يقال في حقه بالبداء، وهو أصل من أصول الخمسة الشيعة. نعم، وهو مبسوط في كتبه وإن أنكروه. فقلنا تعلقه تعلق بالكشاف، وليس له تعلق صلوحي قديم، ليس له تعلق صلوحي قديم، فللعلم تعلق واحد، تعلق تنجيزي قديم، لا صلوحي قديم ولا تنجيزي حال، فليس له تعلق صلوحي قديم، لأن الصالح أن يعلم ليس بعالم، الذي يصلح أن يكون أن يعلم الشيء ليس بعالم، لماذا؟ لأنه قبل كان جاهلا بالشيء. نعم. طيب، قد يستشكل وهذا قد يجري، فتقول هذا يجري في الإرادة، ألم يأتي معنا أن الإرادة لها تعلق صلوحي قديم كذلك القدرة، يعني صالح الصالح للإيجاد والصالح للتخصيص ليس موجدا وليس مخصصا قياسا على ماذا؟ على العلم. الصالح لأن يعلم ليس بعالم. طيب لماذا جعلنا للقدرة والإرادة تعلقا صلوحيا قديما؟ القياس فاسد، لماذا؟ ولا يجري على قياسه الإرادة، الإرادة لأن وجود الإرادة مع عدم تعيينها الشيء لا نقص فيه، وجود الإرادة مع عدم تعيين الأمر بالتخصيص كما مر معنا في معنى الصلوحي للإرادة، هذا الأمر يعني تكملنا، عدم تعيينها الشيء لا نقتصر، وإنما كمالها ما هو صلاحية القدرة أو الإرادة للإيجاد والتخصيص دون تعيين أو دون تنجيز، فهمنا هذا؟ وهذا معنى قولنا في الدروس السابقة أن التعلق الصلوحي هو الواجب، والتعلق التنجيزي الحادث هو لا يوصف بالوجود وإنما يوصف بالإمكان وبالجواز، فهمنا هذا؟ فقياس الإرادة عن العلم في هذه القضية قياس فاسد، لأن التعيين تعيين الشيء مثلا بالإرادة عدم تعيينه ليس نقصا. نعم، فلا نقص في من يصلح أن يعين ولم يعين، لا نقص في من عين ولم يعين، يعني هو صالح، يعني عندما مر معنا في التعلق الصلوحي للإرادة أنها صالحة لتعيين بعض الممكنات دون بعض، ثم لم يعين، هذا هو نقص؟ لا، ليس نقص، لكن صالح لأن يعلم ليس بحال، فمن الفرق؟ لا، وإنما النقص في من يصلح أن تنكشف له الأشياء ولم تنكشف، يعني إذا قلنا أن له تعلق صلوح، يعني صالح لأن ينكشف أن تنكشف له الأشياء ولم تنكشف له، أما صالح لأن يعين الأشياء ولم يعين ليس نقصا، هو صالح أن يعينها هذا الجزء من الممكنات ولم يعينها، فإن هذه المسألة دقيقة مهمة حتى لا يشتبه علينا في قولنا أن التعلق أصلا وحيد في حق العلم باطل لتعليمنا في قولنا لأن الصالح لأن يعلم ليس بعالم، فتقييس تقول الصالح لأن يعين ليس بمعين، لأن يخصص ليس بمخصص، لا يصح، لأن الصالح لأن يعين ولم يعين ليس نقصا، أما الذي يصلح بأن تنكشف له الأشياء ولم تنكشف فهو نقص، فهمنا هذه المسألة إن شاء الله تعالى أم لا؟ إذا ما تبدأش في الدروس السابقة، خوف فيك ولا يدرك من توقف، أنا أشعر عدم فهم فيك في هذه المسألة، فهم أكيد. فقلنا وإنما النقص في من يصلح أن تنكشف له الأشياء ولم تنكشف مع ثبوت وصفي العلم والإرادة، فإن من لم يعين باختياره يعني هو لم يخصص هذه الممكنة اختيار، لا يلزمه أن يعين، يعني الله لا يلزم عليه فعله. فهمنا هذه المسألة مهمة. فإذا قلت أن صالحا أن يعين ينبغي أن يعين كأنك قلت أنه فاعل لا بالاختيار، كل شيء مربوط ببعضه. ومن لم تنكشف له الأشياء بل غابت عنه فذلك لجهله، إن لم تنكشف عنه أشياء تنكشف له أشياء معنى هذا أنه جاهل، معنى هذا كونه جاهلا، لأن هذه المسألة وهي دقيقة. نعم. فالحق أن مولانا تبارك وتعالى يعلم ما كان أزلا وما يكون على الوجه الذي يكون عليه، ولم يتجدد له تعالى انكشاف، تجدد الانكشاف بمعنى البدان، زائد على ما ثبت له في الأزل، يعني له علم كاشف في الأزل، ثم تنكشف له الأمور متجددة منفصلة عن الانكشاف الحاصل أزلا، هذا مستحيل حقه تبارك وتعالى. فالحق تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون على الوجه الذي عليه يكون، ولم يتجدد له تعالى انكشاف زائد على ما ثبت له في الأزل من الانكشاف، فانكشافه تام لا يعزب عن الله، عن الله تبارك وتعالى شيء. وأن علمه بأن زيدا مثلا دخل الدار بعد أن كان لم يدخلها ليس متجددا، زيد ليس في الدار ثم دخلها، الآن علم أنه دخلها، يعلمها أزلا تبارك، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء أزلا، وهو خالقه هو موجبها. أن هذا نعم. وتجدده أين يكمل؟ في المعلوم لا في علمه تبارك، المعلوم متجدد، لأن المعلومات حادثة مكونات محدثات، فهمنا هذا؟ نعم. فالحاصل أن علم الله تبارك وتعالى واحد وليس له إلا وجه واحد، وإذا ما أخذناه في الوحدانية، وحدانية في الصفات، فهمنا هذا؟ واحد في صفاته وواحد في أفعاله. سيأتي معنا مزيد بيان لذلك في استحالة كونه تبارك، في استحالة عدم كونه تبارك وتعالى واحدا. لأنه نحن الآن أشرنا على الانتهاء من المماثلة ثم الغناء ثم الوحدانية بالتكليف بالاستحالة، فإن هذا إن شاء الله تعالى سيأتي يعني ببعض المسائل المهمة في هذا الباب. طيب، تحقيقات الله. فقلنا الحاصل أن العلم واحد وليس له إلا وجه واحد، والتعبير بيكون، هذه التعبيرية التعبيرات، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، لو كيف كان يكون، هذه السيرة، كان يكون سيكون ماضوية مضارعية مستقبلية، هذه ليست على الحق يعني حقيقة، بمعنى أن الزمنية تجري حقيقة في الحادث، كان ويكون وسيكون، إنما هذه تعبيرات تقريبية إضافية اعتبارية نسبية، هي مجرد مثل، وهو من علم المقولات الإضافة والنسبة، فإن هذا زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمين كان متكي بيده غصن لواه فالتواء، فهذه عشر مقولات سوى، هذا علم المقولات العشر، منها مقولة الإضافة، مقولة الإضافة. نعم. شوف كيف في قاعدة زيد الطويل الأزرق الأمامي في بيته بالأمين كان متكئا بيده قطر لواه فالتواء، فهذه عشر مقولات الكفر، وزيد مقولة الجوهر، زيد مقولة الجوهر، الطويل مقولة الكبر، الأزرق مقولة الكيف، البلومات مقولة الإضاءة، لأنها لا أشبه. فقلنا التعبير بيكون أو كان إنما هو باعتبار المعلوم، هو الذي يكون وكان وسيكون، لا في علمه تبارك وتعالى. وحتى في قضية علم الحادث، علم اختلفوا فيه، هل أن العلم أن علمنا واحد ومتعلقاته متعددة حيث المعلومات، أو أن العلم متعدد والمعلومات متعددة، أي أن لكل معلوم علم، لكل معلوم علم، لكل معلوم علم، اختلاف بين المتكلمين. واضح؟ نعم. فقلنا التعبير بيكون أو كان إنما هو باعتبار المعلوم لا باعتبار العلم وتعلقه لا باعتبار العلم وتعلقه، فإنه واحد، لأنه واحد في صفاته تبارك وتعالى. فالمعلوم قبل كونه يعبر عنه بأنه سيكون، صح أم لا؟ وكونه يعبر عنه بأنه كان لاستقباله في الأول وحصوله في الثاني. مثلا نعطي مثال تطبيق لهذا، إذا كنا في الأحد يوم الأحد فعلمنا بالجمعة الآتية، الجمعة الآتية، فعلمنا بالجمعة الآتية محقق أنها آتية ستأتي، لأن هذا فهي قبل وقوعها يعبر عنها بأنها ستكون، وهذه يعبر عنها بأنها كانت، فالاختلاف في الجمعة لا في علمنا له، فهمنا هذا؟ فعلمنا بالجمعة يعبر عنه بسيكون، وعندنا وجودنا فيها يعبر في يوم الأحد بكذا، وهذا نعم. طيب تفضل اقرأ وقت الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. والعلم صفة ينكشف بها المعلوم على ما هو به، يعني بالمعلوم كل ما يصح أن يعلم، وهو كل واجب وكل مستحيل وكل جائز. ومعنى ينكشف أن يتضح ذلك المعلوم لمن قامت به تلك الصفة ويتميز عن غيره اتضاحا لا خفاء معه. نعم. وهذا مخرج للظن والشك والوهم، هذا محارب بحقه تبارك وتعالى أن يوصف بالظن أو الشك أو الوهم، إنما هذه قائمة بالحوادث الناقصة. نعم. فإن الاحتمال القائم فيها يمنع من انكشاف ذلك المضمون أو المشكوك أو الموهوم ويوجب له خفاء. كذلك إطلاق وصف علمه تبارك وتعالى بكونه ضروريا موهم، الأريد هذا مرت معنا هذه المسائل مكررة بالنسبة إليك. فإذا وصف علم الله تبارك وتعالى بالضروري بمعنى ما قارنه الضرورة حاجة كهذا محال، كضرورة الشرب لرد العطش أو الأكل لرد الجوع، هذا المعنى للضرورة محال في حقه تبارك وتعالى. أما إن أريد بوصف الضرورة لعلمه تبارك وتعالى عدم افتقار للدليل يصح، لكن عدم إطلاقه أولى، لأنه يوهم الأول، يوهم المعنى الأول وهو الاحتياج والافتقار إلى شيء، فإن هذا نعم يعني مضطر إلى الماء لم يرتواه، مضطر للأكل لسد جوعه في الشبع، فهمت هذا؟ نعم. ومخرج أيضا للاعتقاد الجازم مطابقا كان أو غير مطابق، لأنه يحتمل النقيض بالتشكيك مشكك فلا يستمر معه الانكشاف. نعم. والتعبير بالمضارع في الانكشاف يعني الاعتقاد الجازم لانه هو يحتاج الى يعني الاعتقاد الجازم هو تعريف الاعتقاد هو الحكم الجازم المطابق للواقع المطابق للواقع فهذا كله لا يوصف به علم الله تبارك وتعالى فهمنا هذا يعني اخراج كل هذه المذكورات الوهم والشك والاعتقاد الصحيح والفاسد وكل نعم والتعبير بالمضارع في الانكشاف يقول بانه يحتمل النقيض بتشكيك مشكك حتى وان كان الاعتقاد مطابقا للواقع مطابقا للواقع محتمل للنقيض بتشكيك المشكك كما هو حاصل نعم والتعبير بالمضارع في الانكشاف ينكشف نعم لان فعل المضارع يفيد الدوام والاستمرار في اللغه العربيه الفعل المضارع يفيد الدوام والاستمرار ولذلك عبر بالفعل المضارع في رسم الصفه لا في حدها كما بينا ذلك ينكشف اي دوام ديمونيه الانكشاف واستمراره دون الصفه نعم والتعبير بالمضارع في الانكشاف يقصد دوام الانكشاف واستمراره بحيث لا يحتمل النقيض بوجه وذلك لاستناد هذه الصفة إلى ضرورة أو برهان. نعم. وقوله على ما هو به زيادة في البيان وتصريح على سبيل التأكيد فأخرج الجهل المركب وهو اعتقاد أمر على خلاف ما هو به. هذه ما يسمى بمحترجات التعريف. المحترجات إخراج الجهل المركب والبسيط. إخراج الاعتقاد الجازم المطابق وغير المطابق إخراج الشك والوهم والظن هذا كله يسمى محترجات التعريف لأن هذا واضح نعم والمقصود من هذا التعريف التقريب على التقريب هذا التعريف تقريبي فقلنا صفة الوجودية القائمة بذاته تبارك وتعالى تنكشف بها الأمور على ما هو به دون فتح خفاء نعم والمقصود من هذا التعريف التقريب على سبيل الاختصار لعسر تعريف العلم بما يسلم من كل مناقشة نعم ويدخل في العلم على مقتضى هذا التعريف إدراك السمع والبصر وسائل الإدراكات فهي إذن أنواع من العلم وهذا مذهب الشيخ الأشعري رضي الله تعالى عنه. مرت معنا هذا في مرة معنا مرة مرت معنا هذه المسألة في تقسيم بسيطة. نعم أم لا؟ نعم. مرت معنا على أول تمر معنا. هذه السنة هذا الكلام مرة معنا كثير بس. لأن هذا مرت معنا ولو لم تمر معنا مرة. مرت معنا ولا تمر معنا تنحكي وحدي يا قل مر مرت معنا يا شيخنا مرت معنا لم تمر معنا اذا كنت غالطا مرت معنا في هذا الكتاب وسبقت مع القدماء مرت معنا يا شيخ اين مرت معنا اي كتاب وي فلسفه في اول تقسيم الكتاب يعني كيف نثبت الصفه لأن هذا فلذلك لولا النقل لما أثبتنا السمع والبصر ولذلك اختلف هل أن السمع والبصر نوعان من العلم أو أنهما صفتان تعلقهما غير تعلق العلم علم يعني الانكشاف الحاصل الانكشاف الحاصل بالسمع والبصر غير الانكشاف الحاصل بالعلم وسيأتي معنى كثير السمع والبصر فقوله وهذا مذهب الأشعري رضي الله تعالى عنه يعني خلاف يعني أن الأشعري على قولين في هذا هل هما نوعان أم ليس نوعين من العلم على كل أثبت فقط الكلام والإرادة لكن ليس بالطريقة، ليس على طريقة الإشارة. وبينا يعني سابقا في الدروس السابقة وفي هذا الكتاب كيفية الرد عليه هنا. عندما قال إنما تعرضنا في هذه المقدمة لبيان القسم الواحد وهي صفات المعاني اعتناء بوجودها وإشارة إلى وجوب وجودها ورد على المعتزلة وتقسيم الصفات واختلف في زيادة صفة الله إدراك المفهومات وإدراك المضبوطات إلى آخره. نعم. فالمعتمد عند الأشاعرة إثبات السمع والبصر لأن النقل ورد بهما، لأن هذا أما ما زاد على ذلك كالإدراك مثلا فهي راجعة إلى العلم عند الأشاعرة. المتولدية صفة سابعة، يعني صفة وجودية الدليل. تكلمنا على صفة الإدراك وإن شاء الله ستأتي مرة أخرى، لكن الآن في قضية إثبات الله. فحتى يعني من بعض أهل السنة جعلوا السمع والبصر كما بينا سابقا نوعين من العلم، بمعنى أن العلم تعلق العلم بالمسموع يسمى سمعا، وتعلق العلم بالمبصر يسمى بصر فقط. هذا معنى أن السمع والبصر نوعان من العلم، فهمنا؟ لكن المشهور في مذهب أهل السنة الشاعرة أن السمع والبصر صفتان كاشفتان ليسا نوعين من العلم. نعم. فقول الله مذهب، وهذا مذهب الشيخ الأشعري رضي الله تعالى عنه، له قولان في الإمام الشيخ، فهمنا هذا؟ نعم. وليس كل ما يقرره الإمام الأشعري هو معتمد المذهب المنسوب إليه، فهمنا هذا؟ نعم. كتعلق القدرة بالعدم الطارئ، فهمنا هذا؟ هو يعني هذه مقولته وهو مذهب الجمهور، لكن المحققين على خلاف هذا. المسألة معللة بأن العرض لا يبقى زمنين أو أنه لا يبقى زمنين، ومرت معنا هذه المسألة في هذه الكتاب. نعم. اسم العبارة والتعبير بالمضارع في الانكشاف يقتضي دوام الانكشاف واستمراره بحيث لا يحتمل المحيط به، وذلك لاستناد هذه الصفة إلى ضرورة أو برهان. انكشاف مش في حق الله تبارك وتعالى إلى ضرورة أو برهان، بمعنى العلم أن الحكم الحادث إذا كان مستندا عن ضرورة أو برهان يسمى علما، أما إن لم يكن عن ضرورة الأبرهان فلا يسمى علم، يسمى اعتقادا في التقسيم الذي أخذناه في المقدمات لو تذكر، فهمنا هذا؟ ليس أن علم الله مستند عن ضرورة الأبرهان، إنما العلم هو إما أن يكون عن ضرورة أو برهان يسمى علما، يسمى معرفة، يسمى يقينا. الحكم الحادث إن كان عن ضرورة أو برهان يسمى علما، يسمى يقينا، يسمى معرفة. إن لم يكن عن ضرورة أو برهان يسمى اعتقادا إن كان مطابقا فهو صحيح، وإن كان غير مطابق فهو فاسد. فهذه الدائرة هي التي اختلف في إيمان صاحبها وهو المقلد. هذه مناط من مسالك معرفة القول في المقلد. فهذا يعني هذا قصدي في قضية العلم، هو أن يكون إما عن ضرورة وإما عن جرح، ليس علم الله تبارك وتعالى. العلم الحاد المسمى علما إطلاق ما يسمى علما، فهمنا هذا؟ واضح؟ واضح. طيب، فهمت الإشكال الذي طرحه؟ نعم. شو وقع عبارة يعني عن ضرورة البرهان تشكلها، يعني أصلا مش كيف وذلك من اجتناب هذه الصفة إلى ضرورة أخرى يعني العلم، إذا العلم ككونه صفة ليس المقصود بصفة الله تبارك وتعالى أن علمه يعني علمه عن ضرورة أخرى حتى يسمى علما، لا، وإن الأمر إنما لا يسمى العلم علما إلا إذا كان عن ضرورة فهو يسمى علم، أو عن برهان يقيني فيسمى علما، يسمى يقينا، يسمى معرفة. نعم، فصفة العلم كما قلنا أنها تتعلق بالواجب والجائز والمستحيل، فإذا قلنا أن العلم يتعلق بالواجب يعني أنه يتعلق بالذات العلية وصفاته، الصفات لأنها هي الواجب، ما هو الواجب؟ ذات الله تبارك وتعالى وصفاته، فعلمه يتعلق بذاته، يعلم نفسه ويعلم علمه، فهو يعلم علمه، يعلم علمه، وليس تأثير، ليس صفة تأثير، هي صفة فيعلم علمه لأن علمه هو واجب، وقلنا أن العلم يتعلق بكل واجب، ويعلم استحالة وجود الشريك، واستحالة اجتماع الضدين، وهكذا، واستحالة التسلسل، واستحالة الدور، يعلم كونه مستحيلا، ويعلم استحالة خلو الجر عن العرب، واستحالة قيام العرب بنفسه، فإن هذا خالص، ويعلم المعلومات الممكنة، نعم. فعلم الله فالعلم فصفة العلم تتعلق بنفسها كما قلت يعلم علمه وبغيرها، يعلم يعلم القدرة ويعلم الإرادة الواجب، لأنه العلم يتعلق بكل واجب، فيعلم بعلمه علمه كما يعلم به ذاته وسائر صفاته، إذ كل صفة تتعلق وليست من صفات التأثير بقاعدة، قاعدة مهمة عقلية، كل صفة تتعلق وليست من صفات التأثير لا يستحيل تعلقها بنفسها وبغيرها. انظروا مثلا الإنسان الذي يدور حول فلك الضوابط يقرر هذه المسألة وإن يعني غابت عنه من حيث ألفاظه، يعني عندما قلت لكم هذه يعني انكشاف، عندما قلت يعلم علمه الإنسان يتعجب يعلم علمه، هذه صفة انكشاف، صفة كاشفة، ونقول أنها تتعلق بكل واجب، ما هو الواجب؟ الذات والصفات، فيعلم ذاته ويعلم بعلمه علمه وقدرته وإرادته وكلامه وسمعه وبصره وحياته، لأن القاعدة كل صفة تتعلق وليست من صفات التأثير لا يستحيل تعلقها بنفسها وبغيرها، كل صفة تتعلق وليست من صفات التأثير لا يستحيل تعلقها بنفسها وبغيرها، نعم. فعلمه تبارك وتعالى متعلق بجميع الواجبات كذاته وصفاته، والجائزات كذوات المخلوقات وصفاتها وأفعالها وبعثة الرسل إلى آخره، والمستحيلات كالشريك والولد، فيعلم تعالى أنه لا شريك له ولا ولد ولا صاحب، نعم. وإذا علمنا أن العلم يتبع المعلوم، تعلم أن المولى تبارك وتعالى يعلم الشيء على ما هو عليه، فيعلم الحق أنه حق، ويعلم الباطل أنه باطل، ويعلم الواجب أنه لا ينتفي، والمستحيل أنه لا يثبت ضروري الانتفاء، والممكن أنه ممكن، وجميع ما يتطرق إليه من أوجه الجواز يعلمه، ويعلم أن الواقع منها الشيء الفلاني، لأن من قلنا الإرادة على مبدي العلم، إذا أراد شيئا يعني يعلمه، فهمنا، وإذا علم شيئا بوجوده يعني أراده وأوجده، فهمنا هذا، نعم، لأن قلنا التصديق بالعلم شرط عقلي للتصديق بالإرادة، ويعلم أن الواقع منها شيئا فلاني وأن غيره لم يقع، ويعلم أنه متصف بالعشرين صفة وبكمالات لا نهاية لها، ويعلم أنه ليس متصفا بأضدادها، وأنه لا زوجة له ولا ولد، ولا يعلم أنه متصف. هذه العبارة أستاذ المخرج طيب. فالحاصل أن العلم يتعلق بكل أمر، شرف الكتاب الجاي الفترة دي حتى في المعهد عاد ترغب عطية مثل ما استوعبوا هذا. أنا قريتها في الموضوع الثاني، أنا عارفين، أنا بحب أن ندخلهم بسهولة باش من بعد مثل هذا إن شاء الله، يعني إذا صار عندي ثقة في فهمتي، هي إنتي إنتي فالحاصل أن العلم يتعلق بكل أمر على الوجه اللائق، ونفي تعلقه بالوجه غير اللائق تنزيه له لا تنقيص وكمال لا محال، فعلى وجه لائق بالله تبارك وتعالى. نعم. مثلا أخيرا، الممكن الذي تعلق علم الله بوجوده، الممكن الذي تعلق علم الله بوجوده كالجنة والنار، فإنه إن كان لا يقبل العدم، لا يقبل العدم من حيث تعلق علم الله تعالى بوجوده، لكنه يقبل من حيث ذاته أن يكون أثرا للقدرة والإرادة، يعني من حيث ممكن أنه ممكن، فتقبلان بذاته المعنى الانعدام، فهمنا هذا؟ لكن علم الله سبحانه وتعالى في علمه أن الجنة والنار باقيتان، فهمنا هذا؟ فخصص الله سبحانه وتعالى الجنة والنار بالديمونيته، وأوجدهما سبحانه وتعالى بقدرته على هذا الترتب التعقلي الجعلي الذي تكلمنا فيه، القدرة على وقت الإرادة والإرادة على وقت العلم بهذا الترتب ويسمى بالصفات المترتبة. نعم. الآن انتقل شيخنا السنوسي رحمه الله تعالى إلى الحياة، إلى صفة الحياة. نعم تفضل. ثم قال: والحياة صفة تصحح لمن قالت به أن يتصف بالإدراك، يعني أن الحياة ليست من الصفات المتعلقات متعلقات من الصفات المتعلقات، يعني صفة تصحح لمن قامت به أن يكون مدركا، صفة تصحح لمن قامت به أن يكون مدركا، فهي يعني الحياة لا تتعلق بشيء، ثم الحياة ما بشيء تعلقت، فنبين يعني أن لها جهة تعلق باعتبار، ليس يعني هناك تفصيل مهم على كل. الآن دعنا نشرح تعريف. طيب، أولا بقوله الحياة صفة تصحح، صفة تصحح، فقوله تصحح ظاهر العبارة بقولنا تصحح لاقتضائه أنها متى وجدت حصل الإدراك بالفعل، وليس كذلك إذ قد توجد ولا يوجد إدراك، يدفع هذا الظاهر بقولنا تثبت، معنى قولنا تصحح تثبت أن يكون عالما سميعا بصيرا، تصحح أي تثبت. نعم. فالحاصل أن تصحيح الواقع في هذا التعريف صفة تصحح لمن قامت به، لفظ تصحح هذا. فالحاصل تصحح الواقع في التعريف معناه بالنسبة للقديم الواجب والباري تبارك وتعالى، معناه توجب له تعالى أن يتصف بالإدراك أزلا وأبدا، لأن كل ما صح في حقه تعالى فهو واجب، لأن حتى الحياة في حقنا نحن تصحح لما قامت به أن يكون مدركا، فهمنا هذا؟ فالتصحيح في حق الله تبارك وتعالى بمعنى توجب. ما معنى توجب؟ بمعنى أنه يتصف بالإدراك أزلا وأبدا. نعم، لأن كل ما صح في حقه تبارك وتعالى فهو واجب، كل ما صح في حقه تبارك وتعالى فهو واجب. وأما بالنسبة للحاجة في معناه، لذلك علينا أن نتعامل مع هذه اللفظة باعتبار بالنسبة للقديم وباعتبار بالنسبة لمن؟ الحاج. فبالنسبة للقديم توجب بمعنى أنه سبحانه وتعالى يتصف بالإدراك أزلا وأبدا، لأن كل ما صح في حقه تبارك وتعالى فهو واجب. وأما في حق الحاج فهو نحن الموصوفون بالحياة، والحياة ليست الروح، سيأتي معنا بين ذلك. وأما بالنسبة للحادث فمعناه يجوز أن يتصف بالإدراك كما إذا كنا في حالة الصحو. وأما في حالة النوم ونحوه فيفقد الإدراك وإن كانت الحياة موجودة، لا توجب. فهمنا هذا؟ نعم. طيب، وقوله كذلك فهمنا الآن تصحح لمن قامت به، لفظ لمن قامت به، صفة تصحح لمن قامت به. هذا القيد لبيان الواقع، وهو إشارة إلى تحقيق مذهب أهل السنة والجماعة من أن الصفات إنما توجب أحكامها. الصفات توجب أحكامها. ما معنى توجب أحكامها؟ ما معنى توجب؟ وإنما الصفات توجب أحكامها. ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى قولنا أن الصفات المقصود الوجودية توجب أحكامها؟ ما معنى؟ ما هي أحكامها؟ حتى الحبة أين ترد المعنى هو إيه؟ نعم، أن الصفات إنما توجب أحكامها لمحالها القائمة بها. فالقدرة توجب حكما وهو المتعلق، وهو التعلق، لأن هذا خلافا للمعتزلة القائلين بأنها توجب أحكامها لغير محالها. كطيبة الكلام فإنها قائمة بالشجر، لأن صفة الكلام قائمة بالذات العالية، توجب حكمها وهو تعلقها بكل مدلول. نعم، وهو تعلقها بكل مدلول. القدرة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، توجب حكمها وهو تعلقها بكل ممكن. فهمنا هذا؟ نعم، تكلمنا فيها، لأن المراجعة ليست موجودة، لذلك دائما هناك بطء في الفهم، وليست هناك يعني الفهم المباشر البدهي، هذا إشكال كبير. والأصل أن يكون هذه الأمور بالنسبة للسابقين يعني أصبحت يعني مريضة، سرعة البديهة لا توجد، عندكم جهود في القريب. نعم، فإنها توجب أحكامها لغير محالها، ما عشت في الفهم يعني أني فاهم، لا، إن أني فاهم هذا لا يكفي، لأنه يجب أن تكون نيتك أعظم من هذا، أنك ستكون في المستقبل إن شاء الله تعالى يعني مستثمر ومثمر في استثمار هذه الجهود، أما أن معكم لا تنسون أن يفهم الحمد لله ومن الشوهابي العقيدة سليمة، يعني هذا لا يكفي أنك الآن أنت في مجلس تخصصي، فإنك أن تكون نيتك عظيمة. والله أعلم أنا وعملكم كطلاب وكطلاب علم، فهمت ما هذا؟ وأنتم تلفتم أنفسكم بذلك، والله يحاسبكم على هذا النحو حساب طلاب العلم. المسألة ليست سهلة. نعم، كنا خلافا للمعتزلة القائمين بأنها توجب أحكاما لغير محالها كصفة الكلام، فإنها قائمة بالشجرة وأوجبت له تعالى كونه متكلما. نعم، فقلنا الحياة ليست من الصفات المتعلقات كما قال الإمام أسلم مسلم. لا، وصل عبارة الإمام، يعني أن الحياة ليست من الصفات المتعلقات، وهي ما يقتضي لذاته زائدا على القيام بمحلها كالقدرة، فإنها تقتضي زائدا على القيام بمحلها، وهو المقدور الذي يتأتى بها إيجاده وإعدامه، والإرادة تقتضي لذاتها مرادا يتخصص بها، والعلم يقتضي معلوما ينكشف به، والكلام يقتضي معنى يدل عليه، والسمع يقتضي مسموعا يسمع به، والبصر يقتضي مبصرا، والحياة لا تقتضي زائدا على القيام بمحلها، وإنما هي صفة مصححة للإدراك، بمعنى أنها شرط عقلي له، يلزم من عدمها عدم الإدراك، ولا يلزم من وجودها وجود الإدراك ولا عدمه، وبالله تعالى التوفيق. نعم، فهذا حاصل ما كنا نتكلم عنه سابقا. مثلا أخرى، الحياة الحادثة ليست هي الروح، نتكلم عن الحياة الحادثة ليست هي الروح، ولا ملزومة لها عقلا، ليس بينهما تلازم، بين الروح والحياة لا تلازم، بل يجتمعان عادة الحياة والروح، ويتفق افتراقهما يفترقان. فقد خلق الله تعالى الحياة في كثير من الجمادات معجزة أو كرامة من غير ثبوت أرواح لها، فهنا حياة وروح، فوجودهما اجتماعهما معا عادة، فهمنا؟ ويفترق، لا تلازم بين الحياة والروح. فقد خلق الله سبحانه وتعالى الحياة أي الإدراك في جمادات لا روح لها، كتسليم الشجر على المنتصى صلى الله عليه وسلم، وتسبيح الحصى في كفه الشريف صلى الله عليه وسلم. فهمنا هذه المسألة، والخلق بين الحياة والروح، وهذا من اعتقاد المجسمة في صفة الله تبارك وتعالى، أي أنه موصوف بالحياة أي له روح، ولا تلازم بينهما. نعم، فقلنا أن الحياة صفة أزلية توجب صحة العلم والإرادة، لأنها قلنا أن الحياة بالإضافة إلى القدرة والإرادة والعلم نسميها صفات المصححات، صفات المصححة. ومعنى هذا الكلام أن من كان حيا فإنه يجوز أن يكون عالما ومريدا، فالحياة شرط للإرادة والعلم، فالحياة شرط للإرادة والعلم، وليست سببا لهما، ليست سببا إنما شرط يلزم من عدمها العدم، الشرط يلزم من عدمه العدم، وليست سببا لهما، بمعنى أن كل حي فهو كذلك مريد عالم، بل الصحيح أن كل من هو عالم ومريد فيجب أن يكون حيا، كل عالم ومريد يجب أن يكون حيا، ويستحيل أن لا يكون حيا أي ميتا. فالحياة عند أهل السنة صفة من شأنها أن تصحح الاتصاف بهاتين الصفتين، هذا معنى التصحيح. كل من كان مريدا عالما فهو حي. نعم. وبعض الناس قد يفهم الحياة بأنها تستلزم الحركة، حي متحرك، كل حي متحرك، والله حي فالله متحرك، هذا اعتقاد مشبه، هكذا يتوهم كل حي متحرك والله حي، فمن هذا فالله متحرك. نعم، يعني إذا أردنا قياسا كل الله مثلا نقول الله الله حي، وكل حي متحرك الله متحرك، فمن هذا قياس من الشكل الأول. فقلنا بعض الناس قد يفهم الحياة بأنها تستلزم الحركة، وهذا الكلام باطل. لماذا؟ فلا يجوز أن يقال إن الحي يجب أن يكون متحركا، بل يمكن أن يكون الموجود حيا وليس متحركا لعدم جواز الحركة عليه، استحالة الحركة عليه. وقد وقع المجسمة في هذا الإشكال ومشوا عليه، فاعتقدوا أن الله تعالى يجب أن يكون متحركا، وعللوا ذلك بأنه حي، الله حي، الله حي متحرك، لأن هذا صدحة عشر الدنيا دي رك مشبه يعني ربي فقط في. وهذا الكلام باطل، إنه يستسيق العقول المريضة، ونحن في زمن المرض المنتشر، الوباء المنتشر صاعون، فمن أعظم النعم التي لا نستحضرها ونخشى زوالها هذه النعمة التي نحن فيها. الله سبحانه وتعالى قال ولئن شكرتم لأزيدنكم، طيب وإن لم نشكر يخشى علينا السلب والحرمان والخذلان، بسم الله العافية، أن لا يحاسبنا بما فعل السفهاء منه، أن لا يذهب الصالح بالصالح إذا كثر الخبث، أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، نسأل الله العافية. نعم. تقول الحركة أكمل من السفر، الحركة أكمل من السفر، إذا كان متحركا فهو أكمل من الذي سفر. أي في وهم حركة يقابلها سكون لا، كما كنا نتكلم فيما قرره الإمام الغزالي، واضح. وكذلك يعني في مسارات الأخطاء والغلط، خسر الإمام الغزالي في ثلاثة أمور، وهي تحكيم الأهواء، تحكيم الأهواء وتعميم الأحكام، وسبق الوهم إلى العقل، سبق الوهم إلى العقل. فنحن تكلمنا هذا في معيار العلم، قضية الوهم، فهمنا هذا، فهو هذا الحصر في وهمه، لأن مخزونه الإفرادي من حيث الصور مرتقة من العالم الخارجي، تحرك ساكت، لم يكن متحركا فهو كذا، والسكون يعني نقيش، فالحركة أفضل، هكذا في وهمه لا بحكم العقل السليم. نعم، على كل، فهم يقولون أن الله تعالى يجب أن يكون متحركا، وعلل ذلك بأنه حي، أن كل حي متحرك، وهذه قضية فاسدة باطلة. فهناك من يتصور منهم أن الحياة هي عين الحركة، الحياة يعني الحركة، حركة يعني حياة، عين هي عين، فكل من كان حيا يجب أن يكون متحركا، وهذا فاسد بأدنى نظر، فاسد بأدنى نظر، حي وليس متحرك، بل الحياة وصف يثبته العقل والنقل على أنه ضروري لكل ما كان عالما وقادرا، لا لكل ما كان متحركا، الحياة وصف ضروري لكل عالم قادر، قلنا إن الاتصاف بالعلم والقدرة يعني مصحح للاتصاف بالحياة، وكذلك العقد صحيح، الانتصاب في الحياة صحيح للانتصاب في الإرادة والعلم. نعم، فقلنا هذا فاسد بأدنى نظر نظره، بل الحياة وصف يثبته العقل والنقل على أنه ضروري لكل ما كان عالما ومريدا، فيستحيل تصور العلم في غير الحي. فلو قال قائل من المجسمة ما رأينا حيا إلا متحرك، هناك قاعدة عقلية، عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. ما معنى هذه القاعدة؟ مقصود عدم الوجود وجدان عدم وقوع نظرك على يعني على شيء، هذا هو عدم الوجدان، ليس الوجود الخارجي. هو ضح بهذه القاعدة من فعلتها، عدم الوجدان عدم مشاهدتك لا يستلزم عدم الوجود. أنا لا أرى إلا متحرك، يعني كل ما ينبغي كل موجود متحرك، لا، عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. فهمنا هذا؟ الوجدان يعني المشاهد، ما تشاهده. فهمنا هذا؟ يمكن نقول الحيوان يحرك حتى الصخر، عندما ننظر في الصحراء نرى كان يحرك حتى، عندما تمر يتمسح فكان يحرك حتى الأرض. هذا استقرار لا يخص به. ليس الثالث. هذا عدد يعني كيف يتقبل الاستقرار النقر؟ يقول أنه كل حيوان يحرك حتى الكشف. أي نعم، لا يعني هناك هذا لا تنطبق عليه الاستقرار، يعني يسمى استقرار النقر. كله بعموم؟ ليس استغراق مجموعيا، ليس استغراقيا مجموعيا. نعم، فلو قال قائل من المجسمة ما رأينا حيا إلا كان متحركا، فالجواب هذا استدلال باطل، والرؤية لا تستلزم الحق. هذا معنى قولنا عدم الوجدان يستلزم عدم الوجود. عدم مشاهدتك للشيء يعني ببساطة عدم مشاهدتك ل مثلا بين قوسين كأس العالم يستلزم عدم وجودها؟ لا، أنا ما رأيتها لكم. لا، عدم رؤيتك للشيء لا يستلزم عدم وجوده، هذا استدلال باطل، والرؤية لا تستلزم الحق. وفساد القياس من وجهين، أنه قياس للغائب على الشاهد، هذا ابتدائي، هذا أول نقطة من نقاط المفصلية في فساد الاعتقاد. وأيضا لو قلنا لهم نحن ما رأينا حيا إلا مركبا، ما رأينا حيا إلا مركبا، لا نرى إلا التركيب، والله أحد يعني مركب، وهو واحد في ذاته سبحانه وتعالى. نعم، ما رأينا حيا إلا مركبا، هذا الرد باللقب، الرد باللقب، إلا مركبا من الماء وغيره. فإذا كان الله حيا يلزم أن يكون الله مركبا من ذلك على قاعدة من فاتح. إذا كانت قاعدة يعني مضطردة، إن لم تكن مضطردة ليست قاعدة، هذا رد بالنقص. يبني هذا المعنى، وهذا كفر بالله العظيم، فاستدلالهم باطل وقولهم عاطل، عطلهم الله تعالى ودحضهم من هذه الدنيا. نعم، نختم بهذا المقال النفيس إن شاء الله تعالى، حتى نجتث ما قد يترتب في الأذهان في الأوهام من أمور لا تليق بربنا العزيز الكريم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حي بحياة وجودية قائمة بذاته العلية، يصحح لمن قام به أن يكون مدركا، أي عالما مريدا،